بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الجهاد والسير، ودقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله باب التحريض على الرمي. قال الإمام البخاري رحمه الله باب التحريض على الرمي، وقول الله عز وجل وأعدوا لهم ما استطعتم وقول الله عز وجل وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. ثم ذكر رواية عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على نفر من أسلم ينتضلون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان رامية، ارموا أنا مع بني فلان. قال فأمسك أحد الفريقين بأيديهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لكم لا ترمون؟ قالوا كيف نرمي وأنت معهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارموا فأنا معكم كلكم. ثم ذكر رواية عن حمزة ابن أبي أسيد عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر حين صففنا لقريش وصفوا لنا إذا أكثبوكم فعليكم بالنبل، إذا أكثبوكم فعليكم بالنبل. قال التحريض على الرمي، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرمي هو القوة، أو إن القوة الرمي، إن القوة الرمي. يبقى هذه أيضا من التدريبات، وعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير تريبون به عدو الله وعدوكم. يبقى الاستعداد والتدريب هذا أيضا هو سبيل الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. يبقى النفقة أيضا لما بتوضع النفقة في هذه الأدوات أو في التدريبات، كل ذلك هذه نفقة أيضا بتكون في سبيل الله، أنه لابد من إعداد، لابد من إعداد. إن قوة الرمي يبقى ده تدريبات، قلنا حتى يستطيع أن يصوب ويسدد في رميته إذا كان هناك مقابلة بين الكفار والمسلمين. يبقى هذا نقول ليس من اللو، لذلك حيقول اللو بالحراب ونحوها، هذا من ليس من اللو المذموم، ولكن هذا من اللو المباح، نحتاج إلى ذلك. يبقى كالرمي أو سواء كان بقى لإصابة الهدف، يعني الرمي من أجل إصابة الهدف، فالتصويب والتسديد سدده وقاربه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال سدده وقاربه. يبقى التسديد الرمية والنبي كلها تدريبات بنحتاج إليها حتى يعد المجاهد إعدادا جيدا، فإن كان هناك ملاقاة بين المسلمين والكفار يبقى كان مسددا في رميته. قال الله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل تربون به عدو الله وعدوكم. يبقى دايما كده القوة بنحتاج إليها في حماية الدعوة، في حماية الدعوة. يبقى الدعوة لكي تنتشر تحتاج إلى قوة تحمي هذه الدعوة حتى يبلغ هذا الحق إلى الناس، والغرض من ذلك هو إزالة أي عائق يعوق بين الداعي لدين الله عز وجل وإيصال هذا الحق إلى الناس. فإن كان هناك طواغيت أو موانع تقف في طريق الدعاء لدين الله عز وجل حتى يبلغ ذلك الحق، يبقى هنا في الحالة دي بنحتاج إلى جهاد الابتداء والطلب لنطلب العدو في عقر داره، وقلنا من أجل أن نوصل هذا الحق إلى الناس. ذكر سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على نفر من أسلم ينتضلون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان رميا. يبقى ده لو كان من اللو المذموم لمنعهم النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى على ذلك يتسابقون فيما بينهم في الرمي وإصابة الهدف. لو كان ده أساسا من الأمور المذمومة التي نهى عنها الشارع لبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، بل أنه حثهم على الرمي. قال ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان رميا، ارموا أنا مع بني فلان. قال فأمسك أحد الفريقين بأيديهم، يبقى الفريق الثاني يبقى امتنع عند ذلك أن يرمي، يبقى نقول منافسة بين فريقين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال المو أنا مع بني فلان، يبقى على ذلك انتسب إلى فريق من الفريقين، فالفريق الآخر أمسك عند ذلك ولم يرمي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لكم لا ترمون؟ قالوا كيف نرمي وأنت معه؟ ده أدب الصحابة رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أدب الصحابة، وأيضا بيان لتوقير وتبجيل وتعظيم الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي احنا نتذكر ما قال البراء بن عازب رضي الله عنهما لما قيل لهم أنهم فروا في يوم حنين، قال لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفر. قلنا يعني هم كله هو نفي هذا الأمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا ده توقير وتعظيم الصحابة وتبجيل الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان حريص جدا البراء رضي الله عنه أن ينفي ذلك الأمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يهتم بنفسه ولا بالمجموع، ولكن كان اهتمامه هو بالنبي صلى الله عليه وسلم، قال لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفر. وذكر طبعا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على بغلته البيضاء، وكان سفيان بن حارث بن عبد المطلب آخذ بزمامها، وكان يقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب. وإنما عيني طبعا يعني ده في تعرض للخطر، يعني هو يعلن عن نفسه وينادي على نفسه، وبالتالي بقى ده محل نظر للأعداء. ومع ذلك هذا بيان لشجاعة وقوة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي المقابل أيضا بيان لما كان من تبجيل الصحابة رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم، فهم أمسكوا تأدبا، يعني يا ترى هل لا يجوز؟ لا، لكن أمسكوا تأدبا، خافوا أن يهزموا هذا الفريق الذي معه النبي صلى الله عليه وسلم، خافوا من ذلك، فده نوع من أنواع التأدب. ولذلك قال ارموا فأنا معكم كلكم، يعني ارموا مع الفريقين، يعني مع الفريقين. وده برضك بيعلمنا دايما أن معلم الناس الخير يبقى يجتنب أمثال هذه المواقف، يعني يجتنب أمثال هذه المواقف. يبقى دي فريقان ينتسب إلى أحد الفريقين، نقول الفريق الآخر هزم ذلك الفريق الذي معه معلم الخير، يبقى على ذلك يبقى تأدبا هو يبتعد عن ذلك الأمر تأدبا، ورفعا للحرج، يعني رفعا لحرج الفريق الآخر. فعلى ذلك قال كيف نرمي وأنت معهم، يا معلم الناس الخير يقترب أمثال هذه الأمور، مع أنها أمور مباحة. ودايما نقوله يعني روح رياضية، يعني خلي عندك روح رياضية، قل لا، لكن هي طبعا هنا من أجل الدعوة لدين سبحانه وتعالى، ومن أجل أيضا تعظيم ما نتكلم به، يبقى الإنسان يقترب أمثال هذه المواقف، يبقى مع المجموع، يبقى لا ينتسب فريق دون الآخر، لو انتسب لا حرج في ذلك، لا حرج. واحنا نقوله دايما كده، اقول لك يبقى في روح رياضيه، الا يعني نتعلم من ذلك ان معلم الناس الخير يجتنب امثال هذه الامور، قلنا لا يكون مع احد الفريقين ولكن يكون مع المجموعه الحياد. ثم ذكر روايه عن حمزه ابن ابي اسيد عن ابيه رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بدر حين صففنا لقريش صفوا لنا اذا اكسبوكم فعليكم بالنبل، يبقى الرمي اهو، يبقى عليكم بالنبل، فإذا أكسبوا اقتربوا منكم. يبقى نقول كل أداة من أدوات السلاح بنستعملها متى؟ يبقى لو كانوا على بعد، لو كانوا قد اقتربوا منا، لو كان في تلاحم، يبقى لما يكون في تلاحم يبقى السيف والرمح أيضا، لو كان في يعني اقتربوا منا ولكن لا نستطيع أن نصل إليهم بسيوفنا، يبقى عليكم بالنبل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ده الرمي اساسا، النبل بقى ايه؟ قوسه نبل وحيرمي عن بعد، يبقى لابد ان يكون تعلم وتدرب ذلك الامر، وان يتدرب ذلك حتى يستطيع ان يسدد في رميته، حتى يستطيع ان يسدد في رميته. لذلك التحريض على الرمي، يبقى ليه التحريض على الرمي؟ احنا بنحتاج الى الرمي بالنبل، قلنا بعيد عن اللقاء مع العدو يبقى بنحتاج الى ذلك. هل هذا من له؟ هذا من له المباح الذي دعا له الشارع، قلنا هنحتاج الى ذلك عند اللقاء مع الكفار. ذكر الباب التالي باب اللهو بالحراب ونحوها، باب اللهو بالحراب ونحوها، يعني اي اله من الات الحرب، وده طبعا من اللهو المباح. ذكر عن ابي هريره رضي الله عنه قال بين الحبشه يلعبون عند النبي صلى الله عليه وسلم بحرابهم، دخل عمر فاوى الى الحصى فحصبهم بها، فقال دعهم يا عمر، وزاد علي. حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر في المسجد. يبقى بين الحبشة يلعبون عند النبي صلى الله عليه وسلم حرابين في المسجد. يبقى الكلام ده في المسجد. يبقى نقول يبقى ده التعليم من كان هو له يعني يلعبون. يعني الرواية قال يلعبون عند النبي صلى الله عليه وسلم بحرابهم داخل المسجد داخل المسجد. وعمر رضي الله عنه لما دخل حصبهم بالحصى فقال دعهم يا عمر دعهم. ده تدريب أيضا من الرغم أنه هو يعني هو له يعني له ولكن بآلة من آلات الحرب بالحراب أو غير ذلك. يبقى نقول على ذلك كما يبارز المسلم المسلم كتدريب يعني كتدريب. يبقى ده تدريبات يا ترى ده بيبقى نوع من أنواع المزاح والله لكن هذا من له المباح. قلنا ليه؟ لأن في منفعة هترد من خلال ذلك الأمر هو مسألة التدريب وإتقان الرمي وإتقان التسديد. قال اللهو بالحرب يبقى هذا من اللهو الذي أباحه لنا الشارع. يبقى من اللهو المباح مداعبة الرجل لفرسه مداعبة الرجل لامرأته وكذلك أيضا اللعب أو اللهو بآلات الحرب. لا اللهو بآلات الحرب مقصود منها يبقى التدريب وإتقان أيضا التسديد والرمي وإتقان أيضا الضرب بالسيف أو غير ذلك بأي آلة من آلات الحرب. يبقى هذا من اللهو المباح الذي أباحه لنا الشارع. يبقى اللهو أساسا يبقى ده مذموم دايما بآلة اللهو في مسألة الذنب. نحن الدنيا لاعب ولهو دايما ده اللهو بيشغل الإنسان عما هو أهم. لكن أجاز هذا الأمر بالنسبة لمداعبة الرجل لفرسه تدريبات أيضا اللهو بآلات الحرب مداعبة الرجل لمرأته هذا من اللهو المباح. كما نقول لا حسد إلا في اثنتين ده الحسد مذموم لكن إلا في هذين الموطنين هو يبقى غبطة الرجل على ما عنده من العلم وأنه يقوم بنشره ويفعل ذلك في واقع حياته وأيضا غبطة ذلك الرجل الذي عنده مال وسلط ذلك على هلكته في الحق يعني بيتخير أي سبيل سبل الخير ثم أضع فيه ذلك المقال لا حسد إلا في اثنتين. يبقى مش المقصد كده اللي هو الحسد بمفهوم تمني زوال النعمة ولكن يتمنى الإنسان يكون عنده مثل عند ما عند فلان ليعمل بعمل فلان. يبقى لا حسد إلا في اثنتين رجل أتاه الله العلم فهو أو القرآن فهو يقوم بأناء الليل وأطراف النهار وكان له جار فتمنى أن يكون عنده مثل ما عند فلان ليعمل بما يعمل فلان. يبقى ده أساسا حسد نقول ليس بمذموم لكن أصلا الحسد مذموم لكن ده مش معناه بالمضمون المعلوم هو تمني زوال هذه النعمة من عند هذا الإنسان ولكن تمني ثبات النعمة وأيضا حصلنا على تلك النعمة لنعمل بعمل فلان من أعمال الخير. يبقى لا حسد إلا سنتين. يبقى كل له باطل إلا ما رخص فيه الشارع من اللي هو الله بآلات الحرب لأن ده تدريب ودعوة الرجل لفرسه وكذلك ودعوة الرجل لامرأته كل ذلك من الله المباح. ثم ذكر باب المجن ومن يضطرس بترس صاحبه. قال باب المجن ومن يضطرس بترس صاحبه كل دي أدوات حرب. والمجن ده أساسا لكي يحتاط من ضربات العدو أو يصد ضربات العدو. قال في رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان أبو طلحة يتطرس مع النبي صلى الله عليه وسلم بترس واحد وأن حتى تلقى الضربات على هذا الترس حتى لا تقع عليه. يبقى يحتاج دي آلة من آلات الحرب. قال وكان أبو طلحة رضي الله عنه حسن الرمي فكان إذا رمى تشرف النبي صلى الله عليه وسلم فينظر إلى موضع نبله. يبقى كان بينظر كده أصاب الهدف أم لا. كان حسن الرمي أبو طلحة رضي الله عنه. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه كان أبو طلحة يتطرس مع النبي صلى الله عليه وسلم بترس واحد وكان أبو طلحة رضي الله عنه حسن الرمي فكان إذا رمى تشرف النبي صلى الله عليه وسلم فينظر إلى موضع نبله. ثم ذكر أيضا رواية عن سهل رضي الله عنه قال لما كسرت بيضة النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه وأدمي وجهه وكسرت رباعيته وكان علي يختلف بالماء في المجن وكانت فاطمة تغسله فلما رأت الدم يزيد على الماء كثرة عمدت إلى حصير فأحرقتها وألصقت على جرحه فرقى الدم. ثم ذكر أيضا رواية عن عمر رضي الله عنه قال كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة، وكان ينفق على أهل نفق سنته، ثم يجعل ما بقي في السلاح والكراع عدة في سبيل الله، عدة في سبيل الله. أيضا في رواية عن عبد الله بن شداد قال: سمعت علي رضي الله عنه يقول: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفدي رجلا بعد سعد، سمعت يقول: ارمي فداك أبي وأمي، فداك أبي وأمي. قال باب المجن: ومن يترس بترس صاحبه. يعني هذا الأمر يبقى دي كلها دروع أو من تحصين الإنسان من ضربات العدو، يبقى يصد ضربات العدو، نحتاج للتترس ونحتاج إلى هذه الدروع، وهذا غير قادح في التوكل، يعني هذا غير قادح في التوكل. يبقى التوكل لا يمنع من أخذ الإنسان بالأسباب المشروعة ثم تراه متوكلا على رب سبحانه وتعالى. يبقى يا ترى ده قادح في التوكل؟ لا، هذا ليس بقادح في التوكل. يبقى الأخذ بالأسباب المشروعة هذا ليس بقادح في التوكل، ولكن اعقلها وتوكل، اعقلها وتوكل. لو انه ممكن يترك الدابة كده يقول توكلت على الله، يقول لا، اعقلها وتوكل، خذ بالأسباب، ويكون القلب لا يلتفت إلى أي سبب الأسباب، قلب العبد كده متوجه إلى ربي، يبقى مقبل على ربي، دي عبودية القلب دايما، هو لا يلتفت لأي سبب من الأسباب، لكن أنا بأخذ بالأسباب المشروعة، يبقى يعني إعداد القوة لغير ذلك، والتطرس وكذلك استعمال أدوات الحرب والتدريب على ذلك، وكل ذلك غير قادح في التوكل. التوكل دي عبادة قلبية، يبقى حالة القلب إيه؟ يبقى القلب لا يلتفت أبدا إلى أي سبب من الأسباب المادية، بيبقى بنأخذ الأسباب المادية، لكن الإنسان لا يطمئن أبدا إلا بذكر الرب سبحانه وتعالى وإقباله على رب سبحانه وتعالى. فأنس بن مالك رضي الله عنه يقول: كان أبو طلحة رضي الله عنه يتطرس مع النبي صلى الله عليه وسلم بترس واحد. يبقى هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم. هل ممكن أي إنسان يتقدم عليه في التوكل على الله عز وجل؟ لا يتقدم عليه إنسان في الفضل أبدا، يعني في التوكل على الله سبحانه وتعالى، ولكن كان يتطرس بالترس. عشان نعرف إحنا بنأخذ بالأسباب المشروعة مع عدم التفات القلب إلى هذه الأسباب، يبقى القلب له وجهة واحدة، هو وجهة القلب يكون دايما إلى ربه سبحانه وتعالى. وكان أبو طلحة رضي الله عنه حسن الرمي، يسدد، يعني يصوب ويسدد، فكان إذا رمى تشرف النبي صلى الله عليه وسلم فينظر إلى موضع نبله. إن كل ده أيضا من باب التشجيع والتحريض على مسألة الرمي، يبقى ده تشجيع من النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عنه. يبقى كان لما بيرمي كان بينظر كده ترى أصاب الهدف أم لا، يعني ده فيها طبعا حث وتحريض على إتقان الإنسان لمسألة الرمي، إن القوة الرمي كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا انظر إلى مشاركة النبي صلى الله عليه وسلم ومخالطة النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عنه. يبقى مثلا هذه الرمي هو بيدع هؤلاء ينتظرون غير ذلك، لا، كان بيشارك هؤلاء، يتواجد معهم في ميدان التدريب ويحث هؤلاء على مسألة الرمي على التصويب، وينظر يا ترى أصاب الهدف أم لا، سد كان مسددا أم لا. وبالتالي دي كلها من باب التشجيع، يعني من باب التشجيع، وده حال القائد دايما، ما يغفلش عن أمثال هذه الأمور، يعني القائد لا يغفل أبدا عن أمثال هذه الأمور. فكانت المخالطة والمعايشة من النبي صلى الله عليه وسلم. القدوة دي مش حاجة نظرية، يعني القدوة دي أيضا أمر عملي، يعني احنا بنقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، كيف نقتدي ونحن لم نرى أفعال النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، كما احنا بنقتدي بأقواله ونقتدي أيضا بأفعاله. لعلنا ذكرنا قبل ذلك أن الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الاعتصام بالسنة يعني قال: باب الاقتداء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر الباب الثاني: باب الاقتداء بأفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابة رضي الله عنهم ما كانوش بيقتدوا بكلامه ويمتثلون لذلك فقط، ولكن أيضا أعين الصحابة لم تنصرف عن أفعال النبي أو حركات النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي كانوا يعني يقتدون به في قوله وكذلك في فعله. وأيضا كان هذه المخالطة والمعايشة للصحابة رضي الله عنهم، يبقى معايشة حية كنا حتى في ميدان اللي هو الرمي والتدريب غير ذلك، وكان أيضا هذه الصور التشجيعية كما يقول أنس بن مالك رضي الله عنه، فكان إذا رمى تشرف النبي صلى الله عليه وسلم فينظر إلى موضع نبله. ثم ذكر رواية عن سهل رضي الله عنه قال: لما كسرت بيضة النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه وأدمي وجهه وكسرت رباعيته، وكان عليه يختلف الماء في المجن. يبقى نقول البيضة كده اللي هي الخوذة، يعني خوذة، يبقى كسرت، وأيضا الوجه الدم سال على وجهه وكسرت رباعية النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عليه يختلف بالماء في المجن، قلنا عشان يعني يتم غسل هذا الدم، وكان فاطمة تغسله. يبقى عليه رضي الله عنه بيأتي بالماء في المجن كده، يبقى ده اللي هو بيصد به ضربات العدو، وفاطمة كانت تستعمل هذا الماء في غسل الدم عن وجه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رأت الدم يزيد على الماء كثرة مش عايز ينقطع، عملت إلى حصير فأحرقتها والسقط على جرحه، قلنا تضم ذلك الجراح، قلنا حتى توقف هذه الدماء للتسهيل من وجه النبي صلى الله عليه وسلم. فراق الدم، فراق الدم، يبقى زي ما احنا يعني بنضع شيء على منفذ الدم ده عشان يرقى الدم، عشان الدم يتوقف. فهي لما لقت الدم بيزداد كثرة مع الماء، يبقى عملت إلى حصير فأحرقتها وسقط على جرحه فرق الدم. أيضا كما ذكر الإمام البخاري رحمه الله عن عمر رضي الله عنه قال: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب. يبقى المال ده هو ده فيء، هذا فيء، فيء ده يبقى يتصرف فيه النبي صلى الله عليه وسلم غير الغنيمة. الفرق بين الفيء والغنيمة ان الفيء ده يكتسب بلا قتال بين المسلمين والكفار، مع ان معركة، يعني كان هناك معركة، لكن معركة كده سلم فيها الكفار ابتداء دون ان يكون هناك القتال، يبقى ما تركوه، يبقى ده ما تركوه يعتبر فيء وغنيمة، بس هو يسمى فيء لان ده يتصرف فيه الامام حيث يرى المصلحة، غير اللي هو الغنيمة. يبقى برضك هو متاع ترك الكفار، لكن بعد قتال بين المسلمين والكفار. ويبقى هذه الغنيمة أربعة أخماس الغنيمة تقسم على الغازين، والخمس يقسم كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. في سورة احنا بتحكي هذه الغزوة، سورة اللي بتحكي غزوة بني النضير، سورة الحشر، سورة الحشر بتحكي قصة سورة بني النضير، ودي اللي فيها: وما أفاء الله على رسول منهم فما أوجفته عليه من خيل والركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء. يبقى ده أساسا هو ده الفيء، عشان كده السورة دي اتكلمت على الفيء بني النضير لما حاصره النبي صلى الله عليه وسلم وتحصنوا في حصونهم وظنوا أن هذه الحصون هتمنعهم من وصول النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة إليهم، وربنا سبحانه وتعالى قذف في قلوبهم الرعب، قذف الرعب في قلوب يعني يهود بني النضير، فأجلاهم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وما تركوه كان فيئا، كان مما أفاء الله عز وجل به على رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: مما لم يوجف المسلمين عليه بخير ولا ركاب، يعني ما كانش فيه حرب دارت وقتال، يبقى ما تركوه، يبقى ده فيء، هي غنيمه، بس هو يسمى فيء لأنه يوجه إلى إمام المسلمين يتصرف فيه حيث المصلحة. فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة حق التصرف، وكان ينفق على أهلي نفقة سنته ثم يجعل ما بقي في السلاح والكراع. يبقى غير الغنيمة أربعة أخماس الغنيمة بترد على الغازين، والخمس كما بيّن ربنا سبحانه وتعالى تقسم في الأصناف التي ذكرها الله عز وجل في سورة الأنفال. قال: عدة في سبيل الله، يبقى دي هي اللي بيتم بها الإعداد، يعني يتم بها الإعداد. كذلك أيضا في رواية عن عبد الله بن شداد أنه قال: سمعت علي رضي الله عنه يقول: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يبدي رجلا بعد سعد، يعني سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أو الرامي، قال: سمعت يقول: ارمي فداك أبي وأمي، يعني قال ما جمع لأحد أبويه إلا لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. قال ارمي ارمي سعد فداك أبي وأمي. يبقى وكان سعد راميا، يبقى هذه الرمية هو وهذه التسديد. وكيف يحدث هذه النكاية في الأعداء وفي صفوف الأعداء بتصويب ذلك الرمي. ثم ذكر باب الدرق. وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث، فاضطجع الفراش وحول وجهه، فدخل أبو بكر رضي الله عنه فانتهرني وقال مزمارة الشيطان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دعهما، فلما غفل غمستهما فخرجتا. قالت وكان يوم عيد يلعب السودان بالدرق والحرام، فإما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قالت شهينة تنظرين، فقالت نعم، فأقامني وراءه خدي على خدي ويقول دونكم بني أرفدة حتى إذا مللت قال حسبك، قلت نعم، قال حسبك، قلت نعم، قال فذهبي. قال أبو عبد الله قال أحمد عن ابن واب فلما غفل. قال باب الضرر، يتكلم على مسألة هذه الآلات كما يعني ذكر اللاو بالحراب ونحوها، بأي آلة بقى من آلات الحرب، كلها تدريبات مع أن هي يلعبون، وده كان يوم عيد يبقى بيلعبوا بالحراب كده. وأيضا كما قال يعني وكان معهم الدرق، يلعب السودان اللي هو حمجة بالدرق والحراب، أي آلة من آلات الحرب بقى. قلنا عشان الدرق دهوت يبقى عشان يصد الضربات، كانت بقى برمحة وكانت بسيف يبقى يصد، يحتاج لهذا الأمر، دي آلة من آلات الحرب. وكما إحنا يأتي كلام وسبق قبل كده أن النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهون عند يهودي، مقابل كان شعير أخذه النبي صلى الله عليه وسلم. الدرع ده آلة من آلات الحرب، هذا الدرع قلنا بيحمي من الضربات، البيضة بتحمي من الضربات، يعني أيضا الترس بيحمي من الضربات، يعني مش حكاية سيف ورمح فقط أو نبل، ولكن أيضا كيف يصد ضربات العدو، يعني بنحتاج إلى آلات، يعني بنحتاج إلى آلات. عشان كده دايما انظر بقى يعني دي كلها آلات لصد ضربات العدو، لصد ضربات العدو. قلنا عشان أيضا نصحح المفهوم، إن الإنسان ما بيجي يطلب الشهادة ليس معناه رصاصة كده تستقر في نفسه وانتهى الأمر، ولكن ده حريص جدا على إحداث النكاية في صفوف الأعداء، حريص جدا على هزيمة الأعداء، حريص جدا على أن تكون كانت طلوعه عليا. لكن إذا أصابه ذلك السام قال فزت ورب الكعبة، قال فزت ورب الكعبة. لكن هو احنا قلنا مفهوم الشهادة عند البعض بيظن كده ان هو يتعرض للمخاطر عشان الشيء، ايه هو كل مطلبه ان هو يدخل مثلا في هذه الحرب ويقول ان هو حيجاهد من اجل رصاص تقر في نفسه، لكن ده بيبقى حريص كأن حرص انسان على الحياة، يعني المجاهد ده كأنه احرص ما يكون على الحياة، لان هو عايز يعني يعيش عشان يحدث النكاية في الاعداء. أما الشهادة ده رزق من ربك سبحانه وتعالى، هذا رزق. يبقى كل الأدوات ده هي لصد ضربات العدو، سد بقى الضربات سواء كان من نبل أو كانت بالرماح أو كانت بالسيوف أو كانت بسيوف، لأنه يريد أن يحدث نكاية. وإلا لو كان المفهوم ده عندنا كده يبقى خلاص وكأننا بنطلب من عدو أن ينتصر علينا. هل يا ترى ده النية تكون في الغزو؟ لا، ده النية في الغزو هو يعني إحداث النكاية بالعدو وإحداث أيضا هدم صفوف الأعداء. وأيضا كلمة الله سبحانه وتعالى هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى، لكن لما بيرزق الإنسان الشهادة هذا رزق من ربك سبحانه وتعالى. فقال تقول عائشة رضي الله عنها دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم عندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث، فاضطجع الفرش وحول وجهه، لكن هو ترك عائشة رضي الله عنه. فدخل أبو بكر رضي الله عنه فانتهرني وقال مزمارة الشيطان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دعهما. قالت فلما غفل نام غمستهما فخرجتا. قالت وكان يوم عيد، يعني ده الشاهد بقى من الكلام ان الكلام ده هو يعني مش في ايام يعني غير مناسبات، لا ده كان لها مناسبة وهي يوم عيد، وده يوم فرح يوم سرور ويوم بهجة. فجاريتان تغنيان عند عائشة رضي الله عنها وكان يوم عيد يلعب السودان بالدرق والحراب، يعني هم في المسجد كده يبقى يلعبون بالدرق والحراب زي ما نشوف كده، يعني زي مسألة التحطيب كده، يبقى دي فريق وفريق آخر بيستعمل التحطيب، يبقى كل واحد معاه كده خشبة وبيحاول ينزل الآخر ويهزمه، يصيبه مثلا في جسده، مش إصابة بقى اللي هو يعني معناها يكون إصابة كإصابة الحرب، ولكن لا يعني إصابة يكون باللمس. فكانوا يلعبون بالحراب وبالدرق، آلات الحرب يعني، آلات الحرب، وأن ده كله عشان يعني تدريبات. فقال قالت فإما يلعب السودان بالدرق والحراب، فإما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قالت شهينة تنظرين، إما هي سألته كده أنها عايزة تنظر، أو قال هو قرأ هذا من وجع عائشة رضي الله عنها، قال تشتهين تنظرين. احنا أيضا يعني معلوم أن الرجل دايما بيستقرئ حال المرأة، يعني حال المرأة، يبقى هو قال شهينة تنظرين وكأنه رأى ذلك في عين عائشة أو في وجع عائشة، دي قراءة، يبقى قراءة لصفحة الوجه دايما، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها قال والله إني لا أعلم متى تكون عني راضية ومتى تكون علي غضبة، عارف أنا إمتى تكون راضية وإمتى تكون غضبة. قال كيف تعرف ذلك؟ قال إن كنت عني راضية قلت لا ورب محمد، كنت عني علي غضبة قلت لا ورب محمد. قالت والله ما هجر إلا اسمك، يعني بس إيه تغيير اسم، لكن الحب موجود مستقر تماما يعني. فيبقى ده قرأ، عرف إزاي الكلام ده؟ قرأ الرسالة، رسالة، ولكن لم يتغير معاملة النبي صلى الله عليه وسلم مع عائشة رضي الله عنها، لم تتغير معاملة، لذلك قالت كيف تعرف ذلك؟ كأنه لم يعني ينظر أي أثر لذلك الأمر، أي أثر، ولكن معاملات بل بتزداد أيضا يعني المعاملة الطيبة، خاصة لما يكون المرأة في مثل ذلك. هو قرأ الحال، قرأها إزاي؟ قرأ مجرد اللفظ، يعني ما غضبان عليه قالت لا ورب إبراهيم، ما تهجرش للاسم بس، لكن القلب ما زال يملأ حبا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك بقى إيه قرأ من من من الاسم ذاته. ممكن نقرأ كده يعني نرى كده أثر غضب حزن على وجه الزوجة، فبتسأل أنت، هي لم تقل لك شيئا ولكن انت قرأت صفحة الوجه. هنا قال تشتهين تنظرين، يبقى يعلم ميل النساء إلى ذلك وميل النساء للزينة لغير ذلك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم بيرسل يعني البنات العائشة أيضا يلعبن مع عائشة رضي الله عنها، حاجتها لهذا الأمر كانت حديثة السن صغيرة، فقالت نعم، فأقامني وراءه فخدي على خدي، يعني مدى حسن تلطف النبي صلى الله عليه وسلم، مدى حسن التلطف. يعني عائشة لما تحكي لنا الكلام ده يعني دي فعلة لها أثر بالغ داخل نفس المرأة في حب وقرب بقى. فقالت خدي على خدي، قلنا أمور إحنا ساعات الواحد يعني وكأنه يعني كبر في السن، فدي أمور بتاعت لعب عيال، الحاجات بتاعت الصغيرين، هذا كل ما الإنسان يعني يتقدم في السن كل ما يكون أمسك للسنة وكذلك مطبقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، مطبقا لهدي. فعائشة تحكي خدي على خدي ويقول دونكم بني أرفضة حتى إذا مللت، قال حسبك؟ قلت نعم، يعني مش لا شو كفاية كده عائشة، خلاص كفاية كده، لا لا لا، وهي عائشة بتتمادى، ليس لها حاجة في النظر ولكن مجرد القرب والملامسة للنبي صلى الله عليه وسلم، هو تركها حتى تأخذ يعني بغيته، وإن يعني هي خلاص نظرت، يعني الواحد نظر وشاف كده، لكن لا هي تمادت في الأمر اللي عشان هذه الملاصقة. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقطع الأمر على عائشة إلا لما إيه حتى إذا مللت قال حسبك، يعني كفاية كده، قلت نعم، قال إيه فاذهبي. يعني نقول حسن تلطف، ما بعد حسن تلطف، حسن خلق، معالي أخلاق كده، خاصة أن يكون مع المرأة يعني شريكة حياة الإنسان في جهاد وفي حياته يعني. فكل ما ازدادت الفطرة الزوجية كلما مفترض يعني يزداد كده المودة والمحبة والألفة. قلنا لأن المرأة صاحب شوف انت الواحد صاحبه يبقى قالي 10 سنوات مصاحب فلان، طب بقى 15 سنة 20 سنة، كل ما بتمتد الايام كل ما رابطت الصحبة والصداقة بتوطد كده، كل ما المحبة بتزداد فيما بيننا. ما هي برضك المرأة صاحبة، يعني صاحبة. احنا ليه يحدث بقى كل ما يتقدم الانسان في السن كده مع حاجة زوجية كل ما بقى فيه نفرة، يعني فيه نفرة في ذلك الأمر، لكن المفترض بيبقى دي صاحبة زي الصاحب كده، كل ما على السنوات تزداد المصاحبة لفلان وصداقة لفلان وبتزداد المحبة، فكذلك أيضا المرأة صاحبة. يعني مع انشغال النبي صلى الله عليه وسلم دايما كده، يعني دي انشغال النبي صلى الله عليه وسلم، ما فيش إنسان ممكن ينشغل كانشغال النبي صلى الله عليه وسلم، أن يكون مهموعا كهم النبي صلى الله عليه وسلم، أو يكون عنده مسؤوليات كمسؤوليات النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ما كان يدع هذه الأمور، يعني كان يدع هذه الأمور. قلنا في حسن تلطف الإنسان مع أهله، خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي، هكذا كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم. احنا عشان ننظر للتطبيق العملي، يعني التطبيق العملي، جعلها من ورائي وخدي على خدي دونكم بني أرفضة حتى إذا ملت، هي اللي ملت، قال حسبك؟ قلت نعم، قال فذهبي، قال فذهبي. الشاهد كما بقول الإمام البخاري رحمه الله قال الدرق، ولكن يعني انظر إلى يعني هذا التلطف من النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر باب التالي، باب الحمائل وتعليق السيف بالعنق، ونرجع عنه كلام بإذن الله سبحانه وتعالى المرة القادمة، تم ذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.